حديثنا 157 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سعد عبد الله جارك ودي خدشو باب رازيبة أن رجلا مش هنديك ظلامك بو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صحبت بو في غنبالك الصلاة خدلبن أنه يخدع في البيوع قلت يا رسول خد وقتي أز بازارت كيت كان حيلال من تنكن فقال قلت إذا بايعت هكذا بازارك فقلت بيجا لا خلابه تحيل الديني دانين جبرت لبي أخذتني بيجا ده او كسيتيت تشتكي جيت كرت ان تشتكي تفروشتي بزانت ان اف كسي هنت يشهر زاني لبو بازاري بيجا دايب حذر بتن باش خديك ترسل.